الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلقد استمتعت وشرفت واستفدت من اللقاء المبارك الذي عقده الأستاذ عبد الله المديفر مع معالي الشيخ دكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. لقد وفق كما هو دأبه، وفقه الله في وضع النقاط على الحروف والإجابات المسددة على الأسئلة في هذا الحوار، وتوضيح كثير من المسائل التي ربما لا يعرفها البعض من الناس. وأقولها كلمة حق، إنه لقاء مسدد ولقاء مبارك، جل كثيرا من المواقف التي لا بد من تجليتها والتي قد تخفى على كثير من الناس، ووضع الحلول لكثير من التساؤلات، ووضح ما تقوم به هذه الوزارة المباركة من مناشط علمية وبرامج موفقة تتجاوز الملايين من خلال الندوات والمحاضرات واللقاءات وورش الأعمال والتوعية في الحج والعمرة وإجابة السائلين وما إلى ذلك مما أوضحه معاليه وفقه الله، وأيضا يضاف إلى هذا كله الإجابة على المشكلات التي يتصورها البعض خطأ، وعلى بعض أسباب تشويه سمعة الوزارة أو المسؤولين فيها من قبل أرباب الحزبيات المقيتة كحزب الإخوان والسرورية ومن نهج نهجهم من الأحزاب المنحرفة عن الجادة والمبتعدة كل البعد عن المنهج الذي قامت عليه بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية من الاعتدال والوسطية والقيام على تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فجزاه الله خيرا على هذا اللقاء المبارك وأعظم له الأجر والمثوبة. ونسأل الله تبارك وتعالى لهذه الوزارة المباركة مزيدا من التقدم والرقي والتوفيق لخدمة المسلمين في داخل المملكة وخارجها. جزاه الله خيرا ووفقه وسدده وأخذ بيده لما فيه الخير والصلاح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صالح بن سعد السحيمي.